بسم الله الرحمن الرحيم. المآل تصحبكم ما تصحبكم ما تصحبكم ما تصحبكم ما تصحبكم. فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسمة، نظمتها تبصرة للمبتدي تذكرة للمنتهي والمسند. أعلى وجوه الأخذ عند المعظم وهي ثمان، اللفظ شيخ فعلام. كتابان أو حفظا وقل حدثنا، سمعت أو أخبرنا أنباءنا. في كتب من الحديث اشتهرت خبرة بعض من بها تعذرت. للطبري في عتبة ابن النداري، للبائي والداري غاد ابن البداري. وأطلقوا التصحيف فيما ظهر، احتجم النبي ما كان احتجرا. ألفية الحافظ العراقي للإمام الحافظ عبد الرحيم بن الحسين العراقي. وضاعت الأنساب في البلدان، فنسب الأكثر للأوطان. وإن يكن في بلدتين ستنا، فابدأ بلولا وبثم حسنا. قدم لها وحققها ودققها صوتا ونصا فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد سفيان الحكمي. وكملت بطيبة الميمونة، فبرزت من خدرها مصونة. فربنا المحمود والمشكور، إليه منا ترجع الأمور. وأفضل الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي امتن على هذه الأمة ببعثة أكرم نبي وأفضل مرسل، وجعلنا من أتباع شريعته وأنصار ملته، فصلوات الله وسلامه عليهما تعاقب الملوان وكر الجديدان، وعلى آله وأصحابه بدور الدجى ومصابيح الهدى، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الاشتغال بعلوم الحديث من أفضل القرب إلى الله تعالى، ولهذا اهتم سلف هذه الأمة بهذه العلوم اهتماما فائقا تعجز عن تصويره ألسنة أولي البيان. ويتجلى هذا الاهتمام في جوانب يخطئها العد، ومن جوانب هذا الاهتمام وضع قواعد تضبط بها سنته عليه الصلاة والسلام، وقد تدرجت هذه القواعد حسب الحاجة إليها، وصنفت فيها الكتب الكثيرة منها المطولات ومنها المتون المختصرة. والمتون المختصرة منها المنظوم ومنها المنثور. ومن أجل المتون المنظومة ألفية الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، التي اتفق على جلالة قدرها وعظم نفعها كل من جاء بعد ناظمها من أهل العلم، فلا يحصى من رواها وحفظها وشرحها وعلق عليها من المشتغلين بعلوم الحديث الشريف. وقد طبعت هذه الألفية المباركة طبعات كثيرة مفردة ومع شروحها الشهيرة، ولكنها حسب علم القاصر لم تنل من التحقيق والضبط ما يليق بمنزلتها. وقد أقدمت على تحقيقها لأسباب ذكرتها في الاستهلال الذي قدمت به هذه الألفية العظيمة. وهذه الألفية مع جزالتها وقوة سبكها وشمولها يجد فيها القارئ بعض الأبيات والأشطر والكلمات تساهل الناظم في صياغتها، فوقع في بعض العيوب المتعلقة بالعروض والقوافي. وبعض هذه العيوب مغتفر وبعضها ليس كذلك، مما حدا بالشراح إلى بيان أشهر هذه العيوب. ومن أشهر من نبه عليها الأئمة زكريا الأنصاري والسخاوي والبقاعي، ومن المعاصرين العلامة بن أبي مدين الشنقيطي رحمهم الله تعالى. ومن نعم الله علي وعلى طلاب العلم عامة وطلاب الحديث خاصة صدور هذا المتن الجليل بعناية علامة المعقول والمنقول شيخنا الجليل محمد سالم بن محمد علي بن عبد الودود الهاشمي الشنقيطي وتلميذه الألمعي الشيخ محمد الحسن الشنقيطي، فقد أصلح ما في هذه الألفية من خلل، فجاءت درة منقطعة النظير تقر بها أعين أهل العلم وتفرح بها قلوبهم. وفي المدخل الذي كتبته بين يدي هذه الألفية عرفت بالإمام العراقي وبهذه الألفية الفريدة، وذكرت أشهر خصائصها، وأفردت فيه مبحثا عن إصلاح المتون العلمية وتصويرها، وأنه من مقاصد التصنيف السبعة التي ذكرها الإمام ابن حزم ونظمها الهلالي رحم الله الجميع في قوله: في سبعة حصروا مقاصد العقلاء من التآليف فاحفظها تن الأمل، أبدع تمام بيان لاختصارك في جمع ورتب وأصلح يا أخي الخلل. فقوله وأصلح يا أخي الخلل هو المقصد الذي طبقه الشيخان في هذه الألفية وغيرها من متون هذه السلسلة المباركة بإذن الله تعالى، وهو أمر نادى به جل الناظمين في شتى العصور ومختلف الأصقاع، كما قال الحريري في ملحة الإعراب: وإن تجد عيبا فسد الخلل فجل من لا عيب فيه وعلا. وما أحسن ما قاله الإمام ابن عاصم الأندلسي في مرتقى الوصول: وما بها من خطأ ومن خلل أذنت في إصلاحه لمن فعل، لكن بشرط العلم والإنصاف فذا وذا من أجمل الأوصاف. وقال في مهيع الوصول: ومطلبي من منصف به اغتبط إصلاح ما ينفيه فيه من غلط. وإبرازا لأهمية إصلاح الخلل إصلاحا ضروريا، أذكر مثالين مما تم إصلاحه في هذه الألفية. المثال الأول قول الحافظ العراقي في مراتب التعديل: صويلع صدوق إن شاء الله أرجو بأن ليس به بأس عراه. المثال الثاني قوله في كتابة الحديث وضبطه: وكرهوا فصل مضاف اسم الله منه بسطر إن ينافي ما تلاه. والمصراعان الأولان من البيتين من السريع الموقوف، والمصراعان الأخيران من الرجز التام المذين، أي أنهما من بحرين مختلفين مع اجتماع الساكنين في قافية كل مصراع، فاجتمعت في كل بيت ثلاثة عيوب كما ترى. وكل من له بصر بالنظم يستثقل قراءة هذين البيتين، بل ويتعذر عليه قراءتهما قراءة منغمة يستمتع بترديدها ويستعين بها على الحفظ. لهذا أصلح شيخنا محمد سالم البيت الأول إصلاحا جزئيا فقال: صويلع صدوق إن شاء العلي أرجو بأن ليس به بأس تلي، فجعل مكان لفظ الجلالة في آخر المصراع الأول اسم العلي، وجعل مكان عراه كلمة تلي. ومراده بقوله تلي أن جملة أرجو أن لا بأس به تلي جملة صدوق إن شاء الله، والتي حرص الحافظ العراقي رحمه الله تعالى على تضمينها في النظم، فوقع في الجمع بين السريع والرجز في بيت واحد. وأما البيت الثاني فأصلحه الشيخ بتمامه فقال: وفصل كاسم الله من مضافي بالسطر كره إن تلا منافي. فقارن بين هذا البيت وبين أصله مقارنة منصفة تدرك الفرق البين. وقد ميزت إصلاحات الشيخ محمد سالم باللون الأخضر، وإصلاحات تلميذه الشيخ محمد الحسن باللون الأحمر، مع إفرادها بالأقواس، وسيرا على سنن ما بدأناه من تسجيل هذه المتون، فقد أسندت تسجيلها إلى 4 ممن وهبهم الله الصوت الحسن، وهم وفق ترتيب توزيعها عليهم: الأستاذ سمير البشيري الزهراني، والأستاذ هاني الأهدل، والشيخ القارئ سعد الغامدي، ومهندس الصوت الأستاذ أبو بكر السيد. وقد قاموا بتسجيلها جزاهم الله خيرا وأحسن إليهم، وجلسنا الساعات الطوال في العناية بها، وحاولنا قدر الإمكان التغلب على ما يتولد عن اللحن من إشباع أو خطف قد يؤثر على بنية الكلمة. وفي ختام هذا التقديم أحمد الله تعالى على ما من به علينا من إتمام تسجيل هذه الألفية المباركة النافعة، وأثني بعد شكر الله جل وعز بشكر الأخوين الفاضلين والأستاذين الكريمين النبيلين ناصر بن مبارك القحطاني وأخيه فهد، سائلا الله جلت قدرته أن يبارك في هذه المؤسسة، مؤسسة صوت المعالي، زادها الله علوا ورفعة، وبارك في جهود القائمين عليها. والشكر موصول للحداة بهذه الألفية وغيرها من المتون، جعل الله أصواتهم خير عون على ضبطها وحفظها واستيعابها، وجزاهم بكل حرف نطقت به ألسنتهم خير الجزاء. وأخص بالشكر أخانا أبا بكر، فقد بذل جهدا مضنيا في تسجيلها وإخراجها، وسهر الليالي ذوات العدد في ترتيبها وتنسيقها حتى خرجت بهذا المظهر الذي نرجو من الله قبوله ومن طلاب العلم الانتفاع به. ولست في حاجة يا طالب العلم إلى بيان أهمية تسجيل هذه المتون بطريقة التنغيم، وهي طريقة سلكها بعض العلماء في بلادنا وغيرها من بلدان العالم الإسلامي قديما وحديثا، لما يترتب عليها من دفع للسأم الناشئ عن جفاف المتون العلمية. فإذا التقى المتن المطبوع بالشكل التام وأداؤه بالصوت الحسن، كان خير معين على حفظه لصاحب الهمة العالية. وآمل التنبه لكيفية النطق بالكلمات التي فيها نقل للحركة إلى الحرف الذي قبلها، كقوله: طرق أخرى نحوها من الطرق صححته كمتن لولا أن أشق، وكقوله: ثم يليه ثقة أو ثبت نو متقن نو حجة نو إذا عزو، وكقوله كذلك: كتابا نو حفظا وقل حداثانا سمعت أو أخبارانا أنباءانا، وكقوله أيضا: وجمعوا أبواب نو شيوخ نو تراجما أو طرقا وقد رأوا. فإذا قرأت هذه الكلمات بهمزة القطع مثل قوله: وإن يكن أول الإسناد، وقوله: كتابا أو حفظا، وهكذا بقية المواضع، فإن الوزن ينكسر بهذه القراءة ويتحول النظم بها إلى نثر. فقر عينا يا طالب العلم بهذه الألفية، وردد معي قول شيخ مشايخنا الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، حيث قال مشيدا بهذه الألفية وشرحها بشرح جامع: فارتع رياضا، ورد من عذبه الصافي حياضا، ومن ثمراته فاقطف فنونا، ومنه سائغا فاشرب محاضا، على ألفية في خير علم عنيت به الحديث والاعتياض، فإملى حاكم وأبي نعيم كنهر عندها في البحر غاضا، تصانيف الخطيب لقد حوتها فلا نكران إن فاقت عياضا، علوم ابن الصلاح بها تجلت فيا للأصل عنه الفرع فاضا،

يليق والبستي دان الحاكما المستخرجات. واستخرجوا على الصحيح كأبي عوانة ونحوه واجتنبي عزوك ألفاظ المتون لهما إذ خالفت لفظا ومعنى ربما وما يزيد فاحكما بصحته فهو مع العلو من فائدته والأصل يعني البيهقي ومن عزا وليت إذ زاد الحميدي ميزا. مراتب الصحيح. وأرفع الصحيح مرويهما ثم البخاري فمسلم فما شرطهما حوى فشرط الجعف فمسلم فشرط غير يكفي وعنده التصحيح ليس يمكن في عصرنا وقال يحيى ممكن. حكم الصحيحين والتعليق. صحيح الذي أسندا قطعا على ما اختاره والظن في هذا إلى محققيهم قد عزاه النووي وفي الصحيح بعض شيء قد روي مضعفا ولهما بلا سند أشيا فإن يجزم فصحح أو ورد ممرضا فلا ولكن يشعر بصحة الأصل له كيذكر وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخره أما الذي لشيخه عذاب قال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف. نقل الحديث من الكتب المعتمدة. وأخذ متن من كتاب لعمل أو احتجاج حيث ساغ قد جعل عرضا له على أصول يشترط وقال يحيى النووي أصل فقط قلت ولابن خير امتناع جزم بغير ما روى إجماع. القسم الثاني الحسن. والحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد حمد وقال الترمذي ما سلم من الشذوذ مع راو ما اتهم بكذب ولم يكن فردا ورد قلت وقد حسن بعض من فرد وقيل ما ضعف قريب محتمل فيه وما بكل ذا حد حصل وقال بان لي بإمعن النظر أن له قسمين كل قد ذكر قسما وزاد كونه ما عللا ولا بنكر أو شذوذ شملا والفقهاء كلهم يستعمله والعلماء الجل منهم يقبله وهو بأقسام الصحيح ملحق حجية وإن يكن لا يلحق فإن يقل يحتج بالضعيف فقل إذا كان من الموصوف رواته بسوء حفظ يجبر بكونه من غير وجه يذكر وإن يكن تضعيفه لكذبي أو شذ أو لم ينجبر فاجتنبي ألا ترى المرسل حيث أسندا أو أرسلوا كما يجيء اعتضدا والحسن المشهور بالعدالة والصدق راويه إذا أتاله طرق أخرى نحوها من الطرق صححته كمتن لولا أن أشق اتبعوا محمد بن عمرو عليه فارتقى الصحيح يجري قال ومن مظنة للحسن جمع أبي داود أي في السنن فإنه قال ذكرت فيه ما صح أو قارب أو يحكيه وما به وهن شديد قلته وحيث لا فصالح خرجته فما به ولم يصحح وسكت عليه عنده له الحسن ثبت وابن رشيد قال وهو متجه قد يبلغ الصحة عند مخرجه وللإمام اليعمري إنما قول أبي داود يحكي مسلما حيث يقول جملة الصحيح لا توجد عند مالك والنبلاء فاحتاج أن ينزل في الإسناد إلى يزيد بن أبي زياد ونحوه وإن يكن ذو السبق قد فاته أدرك باسم الصدق هلا قضى على كتاب مسلم بما قضى عليه بالتحكم والبغوي إذ قسم المصابح إلى الصحاح والحسان جانحا أن الحسان ما رووه في السنن رد عليه إذ بها غير الحسن كان أبو داود أقوى ما وجد يرويه والضعيف حيث لا يجد في الباب غيره فذاك عنده من رأي نقوى قاله ابن منده والنسائي يخرج من لم يجمع عليه ترك مذهب متسع ومن عليها أطلق الصحيح فقد أتى تساهلا صريحا ودونها في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى الجفلا كمسند الطيالسي وأحمد وعده للدارمي انتقدا والحكم للإسناد بالصحة أو بالحسن دون الحكم للمتن رأوا واقبله إن أطلقه من يعتمد ولم يعقبه بضعف ينتقد واستشكل الحسن مع الصحة في متن فإن لفظا يرد فقل صفي به الضعيف أو يرد ما يختلف سنده فكيف إن فرد وصف ولأبي الفتح في الاقتراح أن انفراد الحسن ذو اصطلاح وإن يكن صح فليس يلتبس كل صحيح حسن لا ينعكس وأوردوا ما صح من أفرادي حيث اشترطنا غير ما إسنادي القسم الثالث الضعيف أما الضعيف فهو ما لم يبلغ مرتبة الحسن وإن بسط بغي ففاقد شرط قبول قسم واثنين قسم غيره وضم سواهما فثالث وهكذا وعد لشرط غير مبدوء فذا قسم سواها ثم زد غير الذي قدمته ثم على ذا فاحتذي وعده البستي فيما أوعى لتسعة وأربعين نوعا المرفوع وسم مرفوعا مضافا للنبي واشترط الخطيب رفع الصاحب ومن يقابله بذي الإرسال فقد عنا بذا كذا اتصال المسند والمسند المرفوع أو ما قد وصل لو مع وقف وهو في هذا يقل والثالث الرفع مع الوصل معا شرط به الحاكم فيه قطعا المتصل والموصول وإن تصل بسند منقولا فسمه متصلا موصولا سواء الموقوف والمرفوع ولم يروا أن يدخل المقطوع الموقوف وسم بالموقوف ما قصرته بصاحب وصلت أو قطعته وبعض أهل الفقه سماه الأثر وإن تقف بغيره قيد تبر المقطوع وسم بالمقطوع قول التابع وفعله وقد رأى للشافعي تعبيره به عن المنقطع قلت وعكسه اصطلاح البردع فروع قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر وقوله كنا نرى إن كان مع عصر النبي من قبيل ما رفع وقيل لا أو لا فلا كذاك له وللخطيب قلت لكن جعله مرفوعان الحاكم والرازي ابن الخطيب وهو القوي لكن حديث كان باب المصطفى يقرع بالأظفار مما وقفا حكما لدى الحاكم والخطيب والرفع عند الشيخ ذو تصويب وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب وقولهم يرفعه يبلغ به رواية ينميه رفع فانتبه وإن يقل عن تابع فمرسل قلت من السنة عنه نقلوا تصحيح وقفه وذو احتمال نحو أمرنا منه للغزال وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى فالحاكم الرفع لهذا أثبتا وما رواه عن أبي هريرة محمد وعنه أهل البصرة كرر قال بعد فالخطيب روى به الرفع وذا عجيب المرسل مرفوع تابع على المشهور مرسل أو قيده بالكبير ثالثها ما منه راو سقط والأكثر استعمالا إلا اذ فرط واحتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودان ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد وصاحب التمهيد عنهم نقله ومسلم صدر الكتاب أصله ولكن إن صح لنا مخرجه بمسند أو مرسل يخرجه من ليس يروي عن رجال الأول نقبله قلت الشيخ لم يفصل والشافعي بالكبار قيدا ومن روى عن الثقات أبدا ومن إذا شارك أهل الحفظ وافقهم إلا بنقص لفظ فإن يقل فالمسند المعتمد فقل دليلان به يعتضد ورسموا منقطعا عن رجل وفي الأصول نعته بالمرسل أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب المنقطع والمعضل وسم بالمنقطع الذي سقط قبل الصحابي به رو فقط وقيل ما لم يتصل وقالا بأنه الأقرب لاستعمالا والمعضل الساقط منه اثنان فصاعدا ومنه قسم ثاني حذف النبي والصحابي معا ووقف متنه على من تبعا العنعنة وصححوا وصل معنعن سلم من دلسة راويه واللقاء علم وبعضهم حكى بذا إجماعا ومسلم لم يشرط اجتماعا لكن تعاصرا وقيل يشترط قول صحابة وبعضهم شرط معرفة الراوي بالأخذ عنه وقيل كل ما أتانا منه منقطع حتى يبين الوصل وحكم أن حكم عن فالجل سووا للقطع ناح البرديج حتى يبين الوصل في التخريج قال ومثله رأى ابن شيبة كذا له ولم يصوب صوبه قلت الصواب أن من أدرك ما رواه بالشرط الذي تقدما يحكم بالوصل له كيف روى بقال أو عن أو بأن فسوى وما حكى عن أحمد بن حنبل وقول يعقوب على ذا نزل وكثر استعمال عن في ذا الزمن إجازة وهو بوصل ما قمن تعارض الوصل والإرسال أو الرفع والوقف واحكم لوصل ثقة في الأظهر، وقيل بل إرساله للأكثر، ونسب الأول للنظار أن صححوه وقضى البخاري، بوصل لا نكاح إلا بولي، مع كون من أرسله كالجبل، وقيل الأكثر وقيل الأحفظ، عليهما إرسال عدل يحفظ، يقدح في أهلية الواصل أو مسنده على الأصح، ورأوا أن الأصح الحكم للرفع ولو من واحد في ذا وذا كما حكوا. التدليس. تدليس الإسناد كمن يسقط من حدثه ويرتقي بعن وأن، وقال يوهم اتصالا واختلف في أهله فالرد مطلقا ثقف، والأكثرون قبلوا ما صرحا ثقاتهم بوصله وصححا، وفي الصحيح عدة كالأعمش وكهشيم بعده وفتش، وذمه شعبة ذو الرسوخ، ودونه التدليس للشيوخ أن يصف الشيخ بما لا يعرف به وذا بمقصد يختلف، فشره للضعف واستصغارا، وكالخطيب يوهم استكثارا، والشافعي أثبته بمرة، قلت وشرها أخ التسوية. الشاذ. وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا فالشافعي حققه، والحاكم الخلاف فيه ما اشترط، وللخليل مفرد الراوي فقط، ورد ما قال بفرد الثقة كالنهي عن بيع الولاء والهبة، وقول مسلم روى الزهري 90 فردا كلها قوي، واختار فيما لم يخالف أن من يقرب من ضبط ففرده حسن، أو بلغ الضبط فصحح أو بعد عنه، فمما شذ فاطرحه ورد. المنكر. والمنكر الفرد كذا البرديج أطلق، والصواب في التخريج إجراء التفصيل لدى الشذوذ مر، فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر، نحو كل البلح بالتمر الخبر، ومالك سمى ابن عثمان عمر. قلت فماذا بالحديث نزعه، خاتمه عند الخلا ووضعه. الاعتبار والمتابعات والشواهد. الاعتبار سبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما حمل عن شيخه، فإن يكن شورك من معتبر به فتابع، وإن شورك شيخه ففوق فكذا، وقد يسمى شاهدا. ثم إذا متن بمعناه أتى فالشاهد، وما قلا عن كل ذا مفارد، مثاله لو أخذوا إهابها فلفظة الدباغ ما أتى بها، عن عمرو إلا ابن عيينة وقد توبع عمرو في الدباغ فاعتضد، ثم وجدنا أيما إهاب فكان فيه شاهد في الباب. زيادات الثقات. واقبل زيادات الثقات منهم ومن سواهم فعليه المعظم، وقيل لا وقيل لا منهم، وقد قسمه الشيخ فقال من فرد دون الثقات ثقة خالفهم فيه صريحا فهو رد عندهم، أو لم يخالف فاقبلا هو ادعى فيه الخطيب الاتفاق مجمعا، أو خالف الإطلاق نحو جعلت تربة الأرض فهي فردا نقلت، ف فالشافعي وأحمد احتجا بذا، والوصل والإرسال من ذا أخذا، لكن في الإرسال جرحا فاقتضى تقديمه ورد أن مقتضى هذا قبول الوصل، إذ فيه وفي الجرح علم زائد للمقتفي. الأفراد. الفرد قسمان، ففرد مطلقا وحكمه عند الشذوذ سبقا، والفرد بالنسبة ما قيدته بثقة أو بلد ذكرته أو عن فلان، نحو قول القائل لم يروه عن بكر إلا وائل، لم يروه ثقة إلا ضمرة، لم يروي هذا غير أهل البصرة، فإن يريد واحدا من أهلها تجوزا فاجعله من أولها، وليس في أفراده النسبية ضعف لها من هذه الحيثية، لكن إذا قيد ذاك بالثقة فحكمه يقرب مما أطلقه. المعلل. وسم ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول، وهي عبارة على أسباب طرت فيها غموض وخفاء أثرت، تدرك بالخلاف والتفرد مع قرائن تضم يهتدي، جهبذها إلى اطلاعه على تصويب إرسال لما قد وصلا، أو وقف ما يرفع أو متن دخل في غيره، أو وهم واهم حصل ظن فأمضى، أو لشك أحجما مع كونه ظاهره أن سلما، وهي تجيء غالبا في السند تقدح في المتن بقطع مسندي، أو وقف مرفوع وقد لا تقدح كالبيعان بالخيار صرحوا بوهم يعلى بن عبيد أبدلا عمرا بعبد الله حين نقلا، وعلة المتن كنفي البسملة إذ ظن راو نفيها فنقله، وصح أن أنسا يقول لا أحفظ شيئا فيه حين سئلا، وكثر التعليل بالإرسال للوصل إن يقوى على اتصال، وقد يعلون بكل قدح فسق وغفلة ونوع جرح، ومنهم من يطلق اسم العلة لغير قادح كوصل ثقة، يقول معلول صحيح كالذي يقول صح مع شذوذ نحتذي، والنسخ سمى الترمذي علة، فإن يرد في عمل فملة. المضطرب. مضطرب الحديث ما قد وردا مختلفا من واحد فأزيدا، في متن أو في سند إن اتضح فيه تساوي الخلف، أما إن رجح بعض وجوهه فذا مضطربا، والحكم للراجح منها وجبا، كالخط للسترة جم الخلف، والاضطراب موجب للضعف. المدرج. المدرج الملحق آخر الخبر من قول راو ما بلا فصل ظهر، نحو إذا قلت التشهد وصل ذاك زهير وابن ثوبان فصل، قلت ومنه مدرج قبل قلب كأسبغ الوضوء ويل للعقب، ومنه جمع ما أتى كل طرف منه بإسناد بواحد سلف، كوائل في صفة الصلاة قد أدرج ثم جئتهم وما اتحد، ومنه أن يدرج بعض مسندي في غيره مع اختلاف السند، نحو ولا تنافسوا في متن لا تباغضوا فمدرج قد نقلا، من متن لا تجسسوا أدرجه ابن أبي مريم إذ أخرجه. ومنه متن عن جماعة ورد، وبعضهم خالف بعضا في السند، فيجمع الكل بإسناد ذكر كمتن أي الذنب أعظم الخبر. فإن عمرا عند واصل فقط بين شقيق وابن مسعود سقط، وزاد الأعمش كذا منصور، وعمد الإدراج لها محظور. الموضوع شر الضعيف الخبر الموضوع، الكذب المختلق المصنوع، وكيف كان لم يجيز ذكره لمن درى ما لم يبين أمره. وأكثر الجامع فيه إذ خرج لمطلق الضعف عناء بل فرج، والواضعون للحديث أضربوا أضرهم قوم لزهد نسبوا، قد وضعوها حسبة فقبلت منهم ركونا لهم ونقلت، فقيض الله لها نقادها فبينوا بنقدهم فسادها، نحو أبي عصمة إذ رأى الورى زعمن أو عن القرآن فافترى. لهم حديثا في فضائل السور عن ابن عباس فبئس ما ابتكر، كذا الحديث عن أبي اعترف رويه بالوضع وبئس ما اقترف. وكل من أودعه كتابه كالواحدي مخطئ صوابه، وجوز الوضع على الترغيب قوم ابن كرام وفي الترهيب. والواضعون بعضهم قد صنعا من عند نفسه وبعض وضعا كلام بعض الحكماء في المسند، ومنه نوع وضعه لم يقصد، نحو حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث وهلة سرت، ويعرف الوضع بالإقرار وما نزل منزلته، وربما يعرف بالركة قلت استشكلا الثبجي القطع بالوضع على ما اعترف الواضع إذ قد يكذب، بلى نرده وعنه نضرب. المقلوب وقسموا المقلوب قسمين إلى ما كان مشهورا براو أبدلا بواحد نظيره كي يرغبا فيه للإغراب إذا ما استغربا، ومنه قلب سند لمتن نحو امتحانهم إمام الفن في مئة لما أتى بغدادا فردها وجود الإسنادا. وقلب ما لم يقصد الرواة نحو إذا أقيمت الصلاة حدثه في مجلس البنان حجاج نعن بن أبي عثمان، فظنه عن ثابت جرير بينه حماد الضرير. تنبيهات وإن تجد متنا ضعيف السند فقل ضعيف أي بهذا فقصدي، ولا تضعف مطلقا بناء على الطريق إذ لعل جاء بسند مجود، بل يقف ذاك على حكم إمام يصف بيان ضعفه، فإن أطلقه فالشيخ فيما بعده حققه. وإن ترد نقلا لواه أو لما يشك فيه لا بإسنادهما، فأت بتمريض كيروى واجزمي بنقل ما صحك قال فاعلمي. وسهلوا في غير موضوع رووا من غير تبيين لضعف ورأوا بيانه في الحكم والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد. معرفة من تقبل روايته ومن ترد. أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقل الخبر بأن يكون ضابطا معدلا أي يقظا ولم يكن مغفلا. يحفظ إن حدث حفظا يحوي كتابه إن كان منه يروي. يعلم ما في اللفظ من إحالة إن يروي بالمعنى وفي العدالة. بأن يكون مسلما ذا عقل قد بلغ الحلم سليم الفعل من فسق أو خرم مروءة ومن زكاه عدلان فعدل مؤتمن. وصحح اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد. وصحح استغناء ذي الشهرة عن تزكية كمالك النجم سنن. ولابن عبد البر كل منعني بحمله العلم ولم يوهني. فإنه عدل بقول المصطفى يحمل هذا العلم لكن خلفا. ومن يوافق غالبا ذا الضبط فضابط أو نادرا فمخطي. وصححوا قبول تعديل بلا ذكر لأسباب له أن تثقلا. ولم يروا قبول جرح أبهما للخلف في أسبابه وربما استفسر الجرح فلم يقدح كما فسره شعبة بالركض. فما هذا الذي عليه حفاظ الأثر كشيخي الصحيح مع أهل النظر. فإن يقل قل بيان من جرح كذا إذا قالوا لمتن لم يصح. وأبهموا فالشيخ قد أجاب أن يجب الوقف إذا استرابا حتى يبين بحثه قبوله كمن أولو الصحيح خرجوا له. ففي البخاري احتجاجا عكرمة مع ابن مرزوق وغير ترجمة. واحتج مسلم بمن قد ضعف نحو سويد إذ بجرح مكتفى. قلت وقد قال أبو المعالي واختاره تلميذه الغزالي. وابن الخطيب الحق حكمنا بما أطلقه عالم أسبابهما. وقدموا الجرح وقيل إن ظهر من عدل الأكثر فهو المعتبر. ومبهم التعديل ليس يكتفي به الخطيب والفقيه الصيرفي. وقيل يكفي نحو أن يقال حدثني الثقة بل لو قال جميع أشياخ ثقات لولمي أسمي لا نقبل كل مبهمي. وبعض من حقق لم يرده من عالم في حق من قلده. ولم يروا فتياه أو عمله على وفاق المتن تصحيحا له. وليس تعديلا على الصحيح رواية العدل على التصريح. واختلفوا هل يقبل المجهول وهو على ثلاثة مجعول. مجهول عين من له راو فقط ورده الأكثر والقسم الوسط. مجهول حال باطل وظاهر وحكمه الرد لدى الجماهير. والثالث المجهول للعدالة في باطن فقط فقد رأى له حجية في الحكم بعض من منع ما قبله منهم سليم فقطع به. وقال الشيخ إن العمل يشبه أنه على ذا جعلا. في كتب من الحديث اشتهرت خبرة بعض من بها تعذرت في باطن الأمر. وبعض يشهر ذا القسم مستورا وفيه نظر. والخلف في مبتدع ما كفرا قيل يرد مطلقا واستنكرا. وقيل بل إذا استحل الكذب نصرة مذهب له ونسبا. للشافعي إذ يقول أقبلوا من غير خطابية ما نقلوا. والأكثرون ورآه الأعدل ردوا دعاتهم فقط ونقلا. فيه ابن حبان اتفاقا ورووا عن محدثين في الصحيح ما دعوا. وللحميدي والإمام أحمد بأن من لكذب تعمد أي في الحديث لم نعد نقبله وإن يتب والصير في مثله. وأطلق الكذب وزاد أن من ضعف نقلا لم يقوى بعد أن. وليس كالشاهد والسمعان أبو المضفر يرى في الجاني بكذب في خبر إسقاط ما له من الحديث قد تقدما. ومن روى عن ثقة فكذبه فقد تعارضا ولكن كذبه. لا تثبتا بقول شيخه فقد كذبه الآخر واردد ما جحد. وإن يرده بلا أذكر أو ما يقتضي نسيانه فقد رأوا الحكم للذاكر عند المعظم وحكي الإسقاط عن بعضهم كقصة الشاهد واليمين إذ نسيه سهيل الذي أخذ عنه فكان بعد عن ربيعة عن نفسه يرويه لن يضيعه. والشافعي نهى ابن عبد الحكم يروي عن الحي لخوف التهم. ومن روى بأجرة لم يقبل إسحاق والرازي وابن حنبل وهو شبيه أجرة القرآن يخرم من مروءة الإنسان. لكن أبو نعيم الفضل أخذ وغيره ترخصا فإن نبذ شغلا به الكسب أجز إرفاقا أفتى به الشيخ أبو إسحاق. ورد ذو تساهل في الحمل كالنوم والأداء دون أصل أو قبل التلقين أو قد وصفا بالمنكرات كثرة أو عرفا بكثرة السهو وما حدث من أصل صحيح فهو رد. ثم إن يبن له غلطه فما رجع سقط عندهم حديثه جمع كذا الحميدي مع ابن حنبل وابن المبارك رأوا في العمل. قال وفيه نظر نعم إذا كان عنادا منهما ينكر ذا. وأعرضوا في هذه الدهور عن اجتماع هذه الأمور لعسرها بل يكتفى بالعاقل المسلم البالغ غير الفاعل للفسق ظاهرا وفي الضبط بأن يثبت ما روى بخط مؤتمن وأنه يروي من أصل وافق لأصل شيخه كما قد سبق لنحو ذاك البيهقي فلقد آل السماع لتسلسل السند. مراتب التعديل. والجرح والتعديل قد هذبه ابن أبي حاتم إذ رتبه. والشيخ زاد فيه ما وزدت ما في كلام أهله وجدت. فأرفع التعديل ما كررته كثقة ثبت ولو أعدته. ثم يليه ثقة أو ثبت نو متقن نو حجة نو إذا عزوا الحفظ أو ضبطا لعدل. ويلي ليس به بأس صدوق وصني بذاك مأمونا خيارا وتلا محله الصدق رووا عنه إلى الصدق ما هو وكذا شيخ وسط أو وسط فحسب أو شيخ فقط. وصالح الحديث أو مقاربه جيده حسنه مقاربه. صويلح صدوق إن شاء العلي أرجو بأن ليس به بأس تلي. وابن معين قال من أقول لا بأس به فثقة ونقلا. أن ابن مهدي أجاب من سأل أثقة كان أبو خلدة بل كان صدوقا خيرا مأمونا الثقة الثوري لو تعونا. وربما وصف ذا الصدق وسم ضعفا بصالح الحديث إذ يسم. مراتب التجريح. وأسوأ التجريح كذاب يضع يكذب وضاع ودجال وضع. وبعدها متهم بالكذب وساقط وهالك فاجتنبي. وذاهب متروك نو فيه نظر وسكتوا عنه به لا يعتبر. وليس بالثقة ثم ردا حديثه كذا ضعيف جدا. واهن بمرة وهم قد طرحوا حديثه وارم به مطرح. ليس بشيء لا يساوي شيئا، ثم ضعيف وكذا إن جيء بمنكر الحديث أو مضطربه، واهن وضعفوه لا يحتج به، فيه مقال فيه ضعف ضعفا، تنكر منه أي وتعرف اكتفى، ليس بذاك ليس بالقوي، ليس متينا ليس بالمرضي، ليس بحجة يليه بعده، ثم يليه ليس ذا بعمده، للضعف ما هو فيه خلف طعن، فيه كذا سيء حفظ لين، تكلموا فيه وكل من ذكر من بعد شيئا بحديثه اعتبر. متى يصح تحمل الحديث أو يستحب؟ وقبلوا من مسلم تحملا، في كفره كذا صبي حملا، ثم روى بعد البلوغ ومنع، قوم هنا ورد كالسبطين مع إحضار أهل العلم للصبيان، ثم قبولهم ما حدثوا بعد الحلم، وطلب الحديث في العشرين عند الزبيري أحب حيني، وهو الذي عليه أهل الكوفة، والعشر في البصرة كالمألوفة، وفي الثلاثين لأهل الشام، وينبغي تقييده بالفهم، فكتبه بالضبط والسماع حيث يصح وبه نزاع، فالخمس للجمهور ثم الحجة، قصة محمود وعقل المجة، وهو ابن خمسة وقيل أربعة، وليس فيه سنة متبعة، بل الصواب فهمه الخطابا مميزا ورده الجوابا، وقيل لابن حنبل فرجل قال لخمس عشرة التحمل، يجوز لا في دونها فغلطه، قال إذا عقله وضبطه، وقيل من بين الحمار والبقر، فرق سامع ومن لا فحضر، قال به الحمال وابن المقري، سمع لابن أربع ذي ذكري. أقسام التحمل، وأولها سماع لفظ الشيخ. أعلى وجوه الأخذ عند المعظم، وهي ثمان: اللفظ شيخ فعلامي، كتابان أو حفظا، وقل حدثنا سمعت أو أخبارنا أنباءنا، وقدام الخطيب أن يقولا سمعت إذ لا يقبل التأويلا، وبعدها حدثنا حدثني، وبعد ذا أخبارنا أخبارني، وهو كثير ويزيد استعماله، وغير واحد لما قد حمله من لفظ شيخه، وبعده تلا أنباءنا نباءنا وقليلا. قال لنا ونحوها قد احتولي بقوله حدثنا، لكن ذي على المذاكرات في المشهور، ودونها قال بلا مجرور، وهي على السماع يدرى اللي قال، سيما المعروف فيما سبق، ألا يقول ذا لغير ما سمع منه كحجاج، ولكن يمتنع عمومه عند الخطيب وقصر، ذاك على الذي بذا الوصف اشتهر. الثاني: القراءة على الشيخ. ثم القراءة التي نعتها معظمهم عرضا سوى قرأتها، من حفظ أو كتاب أو سمعت، والشيخ حافظ لما عرضت، أو لا ولكن أصله يمسكه بنفسه أو ثيقات ممسكه، قلت كذا إذ ثيقات ممن سامع، يحفظه مع استماع فاقتنع، وأجمعوا أخذا بها وردوا نقل الخلاف وبه ما اعتدوا. والخلف فيها هل تساوي الأول أو دونه أو فوقه فنقيل عن مالك وصحبه ومعظم كوفة والحجاز أهل الحرام مع البخاري هما سياني وابن أبي ذئب مع النعمان قد رجح العرض وعكسه أصح وجل أهل الشرق نحوه جانح وجواد فيه قرأت أو قوري مع وأنا أسمع ثم عبري بما مضى في أول مقيدا قراءة عليه حتى منشدا أنشادنا قراءة عليه لا سمعت لكن بعضهم قد حللا ومطلق التحديث والإخبار ما نعاه أحمد ذو المقدار والنسائي والتميمي يحيى وابن المبارك الحميد سعيا وذهب الزهري والقطان ومالك وبعده سفيان ومعظم الكوفة والحجاز مع البخاري إلى الجواز وابن جريج وكذا الأوزاعي والشافعي مع ابن وهب الواعي ومسلم وجل أهل الشرق قد جوازوا أخبارنا للفرق وقد عزاه صاحب الإنصاف للنساء من غير ما خلاف والأكثرين وهو الذي اشتهر مصطلحا لأهله أهل الآثر وبعض من قال بذا أعادا قراءة الصحيح حتى عادا في كل متن قائلا أخبارك إذ كان قال أولا حدثك قلت وذا رأي الذين اشترطوا إعادة الإسناد وهو شطط تفريعات واختلافوا إن أمساك الأصل رضا والشيخ لا يحفظ ما قد عرضا فبعض نظار الأصول يبطله وأكثر المحدثين يقبله واختاره الشيخ فإن لم يعتمد ممسكوه فذلك السماع رد واختلفوا إن ساكت الشيخ ولم يقر لفظا فرآه الجل ثم وهو الصحيح كافيا وقد مانع بعض أولي الظاهر منه وقطع به أبو الفتح سليم الرازي ثم أبو إسحاق الشيرازي كذا أبو نصر وقال يعمل به وألفاظ الآداء الأول والحاكم اختار الذي قد عاهد عليه أكثر الشيوخ في الآداء حدثني في اللفظ حيث انفرد واجمع ضميره إذا تعددا والعرض إن تسمع فقل أخبارنا أو قارئا أخبارني واستحسينا ونحوه عن ابن وهب روي وليس بالواجب لكن رضي والشك في الأخذ أن كان وحده أو مع سواه فاعتبار الوحدة محتمل لكن رأى القطان الجمع فيما أوهام الإنسان في شيخه ما قال والوحدة قد اختار في ذا البيهقي واعتمد وقال أحمد التابع لفظا ورد للشيخ في آدائه ولا تعد ومنع الإبدال فيما صنف الشيخ لكن حيث راو عرف بأنه سوى ففيه ما جرى في النقل بالمعنى ومع ذا فيرى بأن ذا فيما روى ذو الطلب باللفظ لا ما وضعوا في الكتب واختلفوا في صحة السماع من ناسخ فقال بامتناع الأسفرايين مع الحربي وابن عادي وعن الصبغي لا تروي تحديثا وإخبارا قولي حضرت والرازي وهو الحنظالي وابن المبارك كلاهما كاتب وجواز الحمال والشيخ ذهب بأن خيرا منه أن يفصل فحيث فهم صح أو لا باطل كما جرى للدار قطني حيث عد إملاء إسماعيل عدا وسرد وذاك يجري في الكلام أو إذا هينا ما حتى خافي البعض كذا إن بعود السامع ثم يحتمل في الظاهر الكلمتان أو أقل وينبغي للشيخ أن يجيز مع إسماعه جبرا لنقص إن وقع ونجل عتاب إلى اجتماع إيجازات مع السماع داعي وسئل ابن حنبال إن حرفا أدغماه فقال أرجو يعفى لكن أبو نعيم الفضل مانع في الحرف يستفهموه فلا يسع إلا بأن يروي تلك الشاردة عن مفهم ونحوه عن زائدة وخلف ابن سالم قد قالنا إذ فاتاه حداثا من حداثنا من قول سفيانا وسفيان اكتفى بلفظ مستمل عن المملي اقتفى كذاك حماد بن زيد أفتى استفهم الذي يليك حتى راووا عن الأعماش كنا نقعد للنخاع فربما قد يبعد البعض لا يسمعه فيسأل البعض عنه ثم كل ينقول وكل ذا تساهل وقولهم يكفي من الحديث شمه فهم عانوا إذا أول شيء سئل عرفه وما عانوا تساهلا وإن يحدث من وراء ستري عرفته بصوته أو خبري صحا وعن شعبة لا تروي لنا إنا بلالا وحديث أمنا ولا يضر سامعا أن يمنعه الشيخ أن يروي ما قد سمعه كذلك التخصيص أو راجعت ما لم يقل أخطأت أو شككت الثالث الإجازة ثم الإجازة تالي السماع ونوعت لتسعة أنواع أرفعها بحيث لا مناولة تعينه المجازة والمجازلة وبعضهم حاك اتفاقهم على جواز ذا وذهب الباجي إلى نفي الخلاف مطلقا وهو غلط قال والاختلاف في العمل قط ورداه الشيخ بأن الشافعي فيها له قولان بل من تابعي مذهبه القاضي حسين مانع وصاحب الحاوي به قد قطعا قال كشعبة ولو جازت إذن لباطلت رحلات طلاب السنن وعن أبي الشيخ مع الحربي إبطالها كذاك بالسجزي لكن على جوازها استقرا عمالهم والأكثرون طرا قالوا به كذا وجوب العمال بها وقيل لك حكم المرسال والثاني أن يعين المجازلة دون المجازي وهو أيضا قابلة جمهورهم رواية وعمالة والخلف أقوى فيه مما قد خلا والثالث التعميم في المجازي لا هو قد مال إلى الجوازي مطلقان الخطيب وابن منده ثم أبو العلاء أيضا بعده وجاز للموجود عند الطابري والشيخ للإبطال ما لا فاحذر وما يعم مع وصف حصري كالعلماء يومئذ بالتغري ف فإنه إلى الجواز أقرب. قلت عياض قال لست أحسب. في ذا اختلافا بينهم ممن يرى إجازة لكونه منحصرا. والرابيع الجهل بمن أجيز له أو ما أجيز كأجزت أزفله. بعض سماعات كذا إن سمى كتابا أو شخصا وقد تسمى به سواه، ثم إن لم يتضح مراده من ذاك فهو لا يصح. أما المسمون مع البيان فلا يضر الجهل بالأعيان. وتنباغي الصحة إن جمالهم من غير عد وتصفح لهم. والخامس التعليق في الإجازة بمن يشاءها الذي أجازه أو غيره معينا، والجهل أكثر في الأولى وجاز الكل عند أبي على الإمام الحنبلي مع ابن عمروس وقال ينجلي. الجهل إذ يشاءها والظاهر بطلانها أفتى بذاك طاهر. قلت وجدت ابن أبي خيثمات أجاز كالثانيات المبهمات. وإن يقل من شاء يروي قاربا ونحواه الأزدي مجيزا كاتبا. أما أجزت لفلان إن يرد فالأظهار الأقوى الجواز فاعتمد. والسادس الإذن لمعدوم تابع كقوله أجزت للطالب مع أولاده ونسله وعقيبه حيث آتوا أو خصاص المعدوم به. وهو أوها وأجاز الأول ابن أبي داود وهو مثلا بالوقف، لكن أبا الطيب رد كليهما وهو الصحيح المعتمد. كذا أبو نصر وجاز مطلقا عند الخطيب وبه قد سبقا من ابن عمروس مع الفراء وقد رأى الحكم على استواء. في الوقف في صحته من تابع أبا حنيفة ومالكا معا. والسابع الإذن لغير أهلي للأخذ عنه كافر أو طفلي غير مميز. وذا الأخير رأى أبو الطيب والجمهور. ولم أجد في كافر نقلا بالا بحضرات المزي تتراف عيلا. ولم أجد في الحمل أيضا نقلا وهو من المعدوم أولى فعلا. وفي الخطيب لم أجد من فعله قلت رأيت بعضهم قد سئله مع آبويه فأجاز. ولعل ما الصفاح الأسماء فيها إذ فعل. وينبغي البناء على ما ذكروا هل يعلم الحمل وهذا أظهر. والثامن الإذن بما سيحمله الشيخ والصحيح أن نبطله. وبعض عصري عياض باذله وابن مغيث لم يجب من سأله. وإن يقل أجزته ما صح له أو سيصح فصحيح عامله. الدار قطني وسواه أو حذف يصح جاز الكل حيث ما عرف. والتاسع الإذن بما أجيزا لشيخه فقيل لن يجوزا. ورد والصحيح الاعتماد عليه قد جوازه النقاد أبو نعيم وكذا ابن عقدة والدار قطني ونصر بعده. ولا ثلاثا بإجازات وقد رأيت من ولا بخمس يعتمد. وينبغي تأمل الإجازة فحيث شيخ شيخه أجازه بلفظ ما صح له لم يتخط ما صح عند شيخه منه فقط. لفظ الإجازة وشرطها. أجزته ابن فارس قد نقله، وإنما المعروف قد أجزت له، وإنما تستحسن الإجازة من عالم بها ومن أجازه، طالب علم والوليد ذا ذكر، عن مالك شرطا وعن أبي عمر، أن الصحيح أنها لا تقبل إلا لماهر وما لا يشكل، واللفظ إن تجز بكتب أحسن، أو دون لفظ فنوي وهو أدون. الرابع المناولة. ثم المناولات إما تقترن بالإذن أو لا، فالتي فيها أذن، أعلى الإجازات وأعلاها إذا أعطاه ملكا فإعارة كذا، أن يحضر الطالب بالكتاب له عرضا، وهذا العرض للمناولة، والشيخ ذو معرفة فينظره، ثم يناول الكتاب محضره، يقول هذا من حديث فروه، وقد حكوا عن مالك ونحوه بأنها تعادل السماع، وقد أبى المفتون ذا امتناعا، إسحاق والثوري مع النعماني، والشافعي وأحمد الشيباني، وابن المبارك وغيرهم، رأوا بأنها أنقص، قلت قد حكوا إجماعهم بأنها صحيحة معتمدا وإن تكن مرجوحة، أما إذا ناول واستردى في الوقت صح والمجاز أدى، من نسخة قد وافقت مروية، وهذه ليست لها مزية، على الذي عين في الإجازة عند المحققين لكن مازه، أهل الحديث آخرا وقدما، أما إذا ما الشيخ لم ينظر ما أحضره الطالب، لكن اعتمد من أحضر الكتاب وهو معتمد، صح وإلا بطل استيقانا، وإن يقل أجزته إن كانا، ذا من حديثي فهو فعل حسن، يفيد حيث وقع التبين، وإن خلت من إذن المناولة قيل تصح والأصح باطلة. كيف يقول من روى بالمناولة والإجازة؟ واختلفوا في من روى ما نولا، فمالك وابن شهاب جعلا إطلاقه حدثنا وأخبرا، يسوغ وهو لائق بمن يرى العرض كالسماع بل أجازه، بعضهم في مطلق الإجازة، والمرزباني وأبو نعيم أخبر، والصحيح عند القوم تقييده بما يبين الواقعا، إجازة تناولا هما معا، أذن لي أطلق لي أجازني، سوغ لي أباح لي ناولني، وإن أباح الشيخ للمجازي إطلاقه لم يكف في الجواز، ومن أتى منهم بلفظ موهم شافهني كتب لي لم يسلمي، وقد أتى بخبر الأوزاع فيها ولم يخل من النزاع، ولفظ أن اختاره الخطابي وهو مع الإسناد ذو اقترابي، وبعضهم يختار في الإجازة أنبأنا كصاحب الوجازة، واختاره الحاكم فيما شافه بالإذن بعد عرضه مشافهة، واستحسنوا للبيهقي مصطلحا أنبأنا إجازة فصرحا، وبعض من تأخر استعمل عن إجازة وهي قريبة لمن سماعه من شيخه فيه يشك، وحرف عن بينهما فمشترك، وفي البخاري قال لي فجعله، حريهم للعرض والمناولة. الخامس المكاتبة. ثم الكتابة بخط الشيخ أو بإذنه عنه لغائب ولو، لحاضر فإن أجاز معها أشبه ما ناول أو جردها صح على الصحيح والمشهور قال به أيوب مع منصوري والليث والسمعان قد أجازه وعده أقوى من الإجازة وبعضهم صحة ذاك منعا وصاحب الحاوي به قد قطعا ويكتفى أن يعرف المكتوب له خط الذي كاتبه وأبطله قوم للاشتباه لكن ردا لندرة اللبس وحيث أدى فالليث مع منصور استجازا أخبرنا حدثنا جوازا وصححوا التقييد بالكتابة وهو الذي يليق بالنزاهة. السادس إعلام الشيخ. وهل لمن أعلمه الشيخ بما يرويه أن يرويه فجزما بمنعه الطوسي وذا المختار وعدة كابن جريج صاروا إلى الجواز وابن بكر نصره وصاحب الشامل جزما ذكره بل زاد بعضهم بأن لو منعه لم يمتنع كما إذا قد سمعه ورد كاسترعاء من يحمل لكن إذا صح عليه العمل. السابع الوصية بالكتاب. وبعضهم أجاز للموصى له بالجزء من راو قضى أجله يرويه أو لسفر أراده ورد ما لم يرد الوجادة. الثامن الوجادة. ثم الوجادات تقال مصدرا وجدته مولدا ليظهر تغاير المعنى وذاك أن تجد بخط من عاصرت أو قبل عهد ما لم يحدثك به ولم يوجز فقل بخطه وجدت واحترز إن لم تثق بالخط قل وجدت عنه أو اذكر قيل أو ظننته وكله منقاطع والأول قد شيبا وصلا ما وقد تساهل فيه بيعا قالا وهذا دلسه تقبوح إن أوهام أن نفسه حدثه به وبعض أدى حدثنا أخبارنا وردا وقيل في العمل إن المعظم لم يره وبالوجوب جازما بعض المحققين وهو الأصواب ولابن إدريس الجواز ناسب وفي الذي بغير خطه قول قال ونحوها وإن لم يحصل بالنسخات الوثوق قل بلاغاني والجزم يرجى حله للفاطين. كتابة الحديث وضبطه. واختلف الصحاب والأتباع في كتبات الحديث والإجماع على الجواز بعدهم بالجزم لقوله اكتبوا وكتب السهم وينبغي إعجام ما يستعجم وشكل ما يشكل لا ما يفهم وقيل كله لذي ابتداء وأكدوا ملتبس الأسماء وليكو في الأصل وفي الهامش مع تقطيعه الحروف فهو المتبع ويكراه الخط الدقيق واغتفر لضيق رق أو رحيل مستمر وشره التعليق والمشق كما شر القراءة إذا ما هذرما وينقاط المهمال للحى أسفلا أو كتب ذاك الحرف تحت ماثلا أو فوقه قولا ماتا أقوال والبعض نقط السين صفا قالوا وبعضهم يخط فوق المهمل والهمز تحت عند بعضهم جالي وإن آتى برمز راو ميز مراده واختير ألا يرمزا وتنباغي الدارات فصلا وارتضى إغفالها الخطيب حتى يعرضا وفصل كاسم الله من مضافي بالسطر كره إن تلا منافي واكتب ثناء الله والتسليما مع الصلاة للنبي تعظيما. وإن يكن أسقيط في الأصل ولم يوافى قد أسقاط ذي أحمد ثم وعلاه قيادا بالرواية مع نطقه كما رووا حكاية. والعنباري وابن المدين بيضا لها لإعجال وعادا عوضا. واجتانب الرمز لها والحذف منها صلاة أو سلاما تكفى. المقابلة. ثم عليه العرض بالأصل ولو إجازة أو أصل أصل الشيخ أو فرع مقابل. وخير العرض مع أستاذه بنفسه له استمع. وقيل بل مع نفسه واشترط بعضهم هذا وفيه غلطا. ولينظر السامي حين يطلب في نسخة. وقال يحيى يجب. وجواز الأستاذ أن يروي من غير مقابل وللخطيب إن بيانا. والنسخ من أصل وليزد صحة نقل ناسخ فالشيخ قد شارطه. ثم اعتبر ما ذكر في أصل الأصل لا تكن مهورا. تخريج الساقط. ويكتب الساقط وهو اللاحق حاشية إلى اليمين يلحق ما لم يكن آخر سطر وليكن لفوق والسطور أعلى فحسن. وخرجا للسقط من حيث ساقط منعطفا له وقيل صلب خط. وبعداه اكتب صحا أو زد راجعا أو كرر الكلمات لم تسقط معا. وفيه لبس ولغير الأصل خرج بوسط كلمة المحل. ولعياض لا تخرج ضبب أو صحيحا لخوف لبس وأوبي. التصحيح والتمريض وهو التطبيب. وكاتبوا صح على المعرض للشك إن نقلا ومعنى ارتضي. ومرضوا فضببوا صادا تمد فوق الذي صح ورودا وفسد. وضببوا في القطع والإرسال وبعضهم في الأعصور الخوالي. يكتبوا صادا عند عطف الأسماء توهم تضبيبا كذاك إدما. يختصر التصحيح بعض يوهم وإنما يميزه من يفهم. الكشط والمحو والضرب. وما يزيد في الكتاب يبعد كشطا ومحوا وبضرب أجواد. والخط بالحروف صلاء وفصلا مع عطفه أو كتب لا ثم إلى. أو نصف دارات وإلا صفرا في كل جانب. وعلم سطرا سطرا إذا ما كثرت سطوره أو لا. وإن حرف أتى تكريره فأبقي ما أول سطر ثم ما آخر سطر ثم ما تقدما. أو استاجد قولان ما لم يوضف أو يوصف نحوهما فألفي. العمل في اختلاف الروايات. وليبني أولا على رواية كتابه ويحسن العناية بغيرها بكتب راو سميا أو رمزا أو يكتبها معتانيا بحمرة. وحيث زاد الأصل حواقه بحمرة ويجلو. الإشارة بالرمز. واختصروا في كتبهم حدثنا على ثنا أو نا وقيل داثنا. واختصروا أخبارنا على أنا أو أرنا والبيهقي آبنا. قلت ورمز قال إسنادا يارد قافا. وقال الشيخ حذفها عهد خطا ولا بد من النطق كذا. قيل له وينبغي النطق بذا. وكتبوا عند انتقال من سند لغيره حاء وانطقا بها وقد. رأى الرهاوي بألا تقرأ وأنها من حائل وقد رأى بعض أولي الغرب بأن يقولا مكانها الحديث قط وقيلا بل حاء تحويل وقال قد كتب مكانها صح فحا منها انتخب. كتابة التسميع. ويكتب اسم الشيخ بعد البسمالة والسامعين قبلها مكملة مؤرخا أو جنبها بالطرة أو آخر الجزء وإلا ظهره بخط موثوق بخط عوريفا ولو بخطه لنفسه كفى إن حاضر الكل وإلا استملى من ثقات صحاح شيخ أملى وليعير المسمى به إن يستعر وإن يكن بخط مالك سوطر فقد رأى حفص وإسماعيل كذا الزبير فرضها إبسيل إذ خطه على رضاه دل بل هذا كشاهد يؤدي ما حمل وليحذر المعار تطويلا وأن يثبت قبل عرضه ما لم يبن. صفة رواية الحديث وأدائه. وليروي من كتابه وإن عاري من حفظه فجائز للأكثر وعن أبي حنيفة المنعو كذا عن مالك والصيدلان وإذا رأى سماعه ولم يذكر فعن نعمان المنعو وقال ابن الحسن مع أبي يوسف ثم الشافعي والأكثرين بالجواز الواسع وإن يغب وغالبت سلامته جازت لدى جمهورهم روايته كذلك الضرير والأمي لا يحفظان يضبط المرضي ما سامع والخلف في الضرير أقوى وأولى منه في البصير. الرواية من الأصل. وليروي من أصل أو المقابل به ولا يجوز بالتساهل مما به اسم شيخه أو أخذ عنه لدى الجل وقد أجاز ذا أيوب والبرسان قد أجازه ورخص الشيخ مع الإجازة وإن يخالف حفظه كتابه وليس منه فقه أو صوابه الحفظ مع تيقون والأحسان الجمع كالخلاف ممن يتقن. الرواية بالمعنى. وليروي بالألفاظ من لا يعلم مدلولها وغيره فالمعظم أجاز بالمعنى وقيل للخبر والشيخ في التصنيف قطعا قد حاضر وليقول الراوي بمعنى أو كما قال ونحوه كشك أبهما. الاقتصار على بعض الحديث. وحذف بعض المتن فامنع أو آجز أو إن أوتم أو لعالم وامز ذا بالصحيح إن يكن مختصرة منفصلا عن الذي قد ذكره وما لي ذي تهامات أن يفعله فإن أبى فجاز ألا يكمله أما إذا قطع في الأبواب فهو إلى الجواز ذو اقتراب. التسميع بقراءة اللحان والمصحف. وليحذر اللحان والمصحف على حديثه بأن يحرفا فيدخل في قوله من كذب فحق النحو على من طالبا والأخذ من أفواههم للكتب أدفع للتصحيف فاسمع وادأبي. إصلاح اللحن والخطأ. وإن أتى في الأصل لحن أو خطأ فقيل يروى كيف جاء غلطا ومذهب المحصلين يصلح ويقرأ الصواب وهو الأرجح في اللحن لا يختلف المعنى به وصواب الإبقاء مع تضبيبه ويذكر الصواب جانبا كذا عن أكثر الشيوخ نقلا أخذا والبدء بالصواب أولى وأسد، وأصلاح الإصلاح من متن وارد. وليأتي في الأصل بما لا يكثر كابن وحرف حيث لا يغير. والسقط يدرى أن من فوق أتى به يزاد بعد يعني مثباتا. وصحح استدراك ما درس في كتابه من غيره إن يعرف صحته من بعض متن أو ساند، كما إذا ثبته من يعتمد. وحسان البيان كالمستشكل كلمة في أصله فليسأل. اختلاف ألفاظ الشيوخ. وحيث من أكثر من شيخ سامع متنا بمعنى لا بلفظ فقانع، بلفظ واحد وسمى الكل صح عند موجز النقل معنى وراجح. بيانه معقالا أو معقالا، وما ببعض ذا وذا وقالا. اقتربا في اللفظ أو لم يقول صح لهم والكتب إن تقابلي. بأصل شيخ من شيوخه فهل يسمي الجميع مع بيانه احتمل. الزيادة في نسب الشيخ. والشيخ إن يأتي ببعض نسب من فوقه فلا تزد واجتانب، إلا بفصل نحوه أو يعني، أو جئ بأن وانسبن المعني. أما إذا الشيخ أتم النسب في أول الجزء فقط فذهبا. الأكثرون لجواز أن يتم ما بعده والفصل أولى وأتم. الرواية من النسخ التي إسنادها واحد. ونسخ بسند ترتبط تجديده في كل متن أحواط. والأغلب البدء به ويذكر ما بعده مع وابه والأكثر. جواز أن يفرد بعضا بالسند لآخر كذا ولفصاح أسد. ومن يعيد سند الكتاب مع آخره احتاط وخلفا ما رفع. تقديم المتن على السند. وسبق متن لو ببعض سندي لا يمنع الوصل ولا أن يبتدي. راو كذا بسند فمتاجه، وقال خلف النقل معنى يتاجه. في ذاك بعض المتن قدمت على بعض ففيه ذا الخلاف نوقيلا. إذا قال الشيخ مثله أو نحوه. وقوله مع حذف متن مثله أو نحوه يريد متنا قبله، فالأظهر المنع من أن يكمله بسند الثاني وقيل بل له، إن عرف الراوي بالتحفظ والضبط والتمييز للتلفظ. والمنع في نحو فقط قد حكيا، وذا على النقل بمعنى بنيا. واختير أن يقول مثل متني قبل ومتنه كذا ويبني. وقوله إذ بعض متن لم يسق وذكر الحديث فالمنع أحق. وقيل إن يعرف كلاهما الخبر يرجى الجواز والبيان المعتبر. وقال إن يجس بالإجازة لما طوى واغتفروا إفرازه. إبدال الرسول بالنبي وعكسه. وإن رسول بنبي أبدلا فالظاهر المنع كعكس فعلا. وقد رجا جوازه ابن حنبلي والنووي صوبه وهو جلي. السماع على نوع من الوهن أو عن رجلين. ثم على السامع بالمذاكرة بيانه كنوع وهن خامرة. والمتن عن شخصين واحد جرح لا يحسن الحذف له لكن يصح. ومسلم عنه كنا فلم يوف، والحذف حيث وثقا فهو أخف. وإن يكن عن كل راو قطعة

ومن يقل إذا كتبت قمشي ثم إذا رويته ففتشي فليس من ذا والكتاب تممي سماعه لتنتخبه تندمي وإن يضق حال عن استيعابه لعارف أجاد في انتخابه أو قصر استعان ذا حفظ فقد كان من الحفاظ من له يعد وعلموا في الأصل إما خطا أو همزتين أو بصاد أو طا ولا تكن مقتصرا أن تسمعا وكتبه من دون فهم نفعا واقرأ كتابا في علوم الأثر كابن الصلاح أو كذا المختصر وبالصحيحين ابدأ ثم السنن والبيهقي ضبطا وفهما ثم فن بما اقتضته حاجة من مسندي أحمد والموطأ الممهدي وعلل وخيرها لأحمد والدارقطني والتواريخ غدا من خيرها الكبير للجعفي والجرح والتعديل للرازي وكتب المؤتلف المشهور والأكمل الإكمال للأمير واحفظه بالتدريج ثم ذاكري به ولتقن أصحابا وبادري إذا تأهلت إلى التأليف تمهر وتذكر وهو في التصنيف طريقتان جمعه أبوابا أو مسندا تفرده صحابا وجمعه معللا كما فعل يعقوب أعلى رتبة وما كمل وجمعوا أبوابا أو شيوخا أو تراجما أو طرقا وقد رأوا كراهة الجمع لذي تقصير كذاك الإخراج بلا تحرير العالي والنازل وطلب العلو سنة وقد فضل بعض النزول وهو رد وقسموه خمسة فالأول قرب من الرسول وهو الأفضل إن صح الإسناد وقسم القرب إلى إمام وعلو نسبي بنسبة للكتب الستة إذ ينزل متن من طريقها أخذ فإن يكن في شيخه قد وافقه مع علو فهو الموافقة أو شيخ شيخه كذاك فالبدل وإن يكن ساواه عدا قد حصل فهو المساواة وحيث راجحه الأصل بالواحد فالمصافحة ثم علو قدم الوفاة أما العلو لا مع التفات لآخر فقيل للخمسين أو الثلاثين مضت سنينا ثم علو قدم السماع وضده النزول كالأنواع وحيث ذم فهو ما لم يجبر وصحة العلو عند النظر الغريب والعزيز والمشهور وما به مطلقان الراوي فرد فهو الغريب وابن من دات فحد بالانفراد عن إمام يجمع حديثه فإذ عليه يتباع من واحد واثنين فالعزيز أو فوق فمشهور وكل قد رأوا منه الصحيح والضعيف ثم قد يغرب مطلقا أو اسنادا فقد كذلك المشهور أيضا قسموا لشهرة مطلقة كالمسلم من سالم الحديث والمقصور على المحدثين من مشهور قنوته بعد الركوع شهرا ومنه ذو تواتر مستقرا في طبقاته كمتن من كذب ففوق ستين رووه والعجب بأن ممن قد رواه العشرة وقص بالأمرين فيما ذكره الشيخ عن بعضهم قلت بلى مسح الخفاف وابن مندة إلى عشرتهم رفع اليدين نسبا ونيف عن مئات من كذبا. غريب ألفاظ الحديث. والنضر أو معمار خلف أول، من صنف الغريب فيما نقلوا، ثم تلا أبو عبيد واقتفى القتابي، ثم حمد صنفا. فعنا به ولا تخض بالظن، ولا تقلد غير أهل الفن، وخير ما فسرته بالوارد كالدخ بالدخان لابن صائد. كذاك عند الترمذي والحاكم، فسره الجماع وهو وهم. المسلسل. مسلسل الحديث ما تواردا، فيه الرواة واحدا فواحدا، حالا لهم أو وصفا أو وصف سند، كقول كلهم سمعت فاتحد. وقسمه إلى ثمان مثل، وقل ما يسلم ضعفا يحصل، ومنه ذو نقص بقطع السلسلة، كأولية وبعض وصلة. الناسخ والمنسوخ. والنسخ رفع الشارع السابق من أحكامه بلاحق وهو قام، أن يعتنى به وكان الشافعي ذا علمه، ثم بنص الشارعي أو صاحب أو عرف التاريخ، أو أجمع تركا بان نسخ ورأوا دلالة الإجماع لن نسخ به، كالقتل في ربيعة بشربه. التصحيف. والعسكري والدارقطني صنفا، فيما له بعض الرواة صحفا، في المتن كالصولي ستا غيرا، شيئا أو الإسناد مثل ما جرى. للطبري في عتبة ابن النداري، بالباء والذال غاد ابن البذاري، وأطلق التصحيف فيما ظهرا، كاحتجم النبي ما كان احتجرا. وواصل بعاصم والأحتاب، بأحوال تصحيف سمع لقبوا، وصحف المعنى إمام عنزة، ظن القبيل بحديث العنزة. وبعضهم ظن سكون نونه، فقال شاة خاب في ظنونه. مختلف الحديث. والمتن إن نافاه متن آخر، وأمكن الجمع فلا تنافر، كمتن لا يرد وفر عدوى، معنى في مال الطبع في لا عدوى. أولى فإن نسخ بدا فاعمل به، أولى فرجح واعملا بالأشبه. خفي الإرسال والمزيد في متصل الإسناد. وعدم السماع واللقاء يبدو به الإرسال ذو الخفاء، كذا زيادة اسم راو في السند، إن كان حذفه بعن فيه ورد. وإن بتحديث أتى فالحكم له، مع احتمال كونه قد حمله، عن كل إلا حيث ما زيد وقع، وهما وفي ذين الخطيب قد جمع. معرفة الصحابة. رأي النبي مسلما ذو صحبتي، وقيل إن طلت ولم يثبتي، وقيل من أقام عاما وغزا معه وذا لابن المسيب عزا. وتعرف الصحبة باشتهار أو تواتر أو قول صاحب، ولو قد ادعاها وهو عدل قبلا، وهم عدول قيل لا من دخلا. في فتنة والمكثرون ستة، أنس وابن عمر الصديقة، البحر جابر أبو هريرة أكثرهم، والبحر في الحقيقة أكثر فتوى، وهو وابن عمر وابن الزبير وابن عمرو قد جرى عليهم بالشهرة العبادلة، ليس ابن مسعود ولا من شاكله. وهو وزيد وابن عباس لهم في الفقه أتباع يرون قولهم، وقال مسروق انتهى العلم إلى ستة أصحاب كبار النبلاء: زيد أبي الدرداء مع أبي، عمر عبد الله مع علي، ثم انتهى لذين والبعض جعل الأشعري عن أبي الدرداء بدل، والعد لا يحصرهم فقد ظهر 70,000 بتبوك وحضر، الحج 40,000 وقبض عن ذيل مع عشر لذا الثاني نض، وهم طباق إن يرى التعديد قيل 12 أو تزيد، والأفضل الصديق ثم عمر وبعده عثمان وهو الأكثر، أو فعلي قبله خلف حكي قلت وقول الوقف جاء عن مالكي، فالستة الباقون فالبدرية فأحد فالبيعة المرضية، قال وفضل السابقين قد ورد فقيلهم وقيل من بدرا شهد، وقيل أهل القبلتين واختلف أيهم أسلم قبل من سلف، قيل أبو بكر وقيل بل علي ومدعي إجماعه لم يقبلي، وقيل زيد وادعى وفاقا بعض على خديجة اتفاقا، ومات آخرا بغير مريتي أبو الطفيل مات عام 100، وقبله السائب بالمدينة أو سهل أو جابر أو بمكة، وقيل الآخر بها ابن عمر إن كان عامر بها ما قبر، وأنس بن مالك بالبصرة وابن أبي أوفى قضى بالكوفة، والشامث بن بسر أو ذو باهلة خلف وقيل بدمشق وافلة، وإن في حمص بن بسر قبضا وإن بالجزيرة العرس قضى، أبو أبي في فلسطين وفي مصر بن حارث بن جزء يقتفي، وقبض الهرماس باليمامة ببرقة رويفع حمامة، لاقى أو إفريقية وسلمة باديا أو بطيبة المكرمة. معرفة التابعين. والتابع اللاقي لمن قد صحبا وللخطيب حده أن يصحبا، وهم طباق قيل 15 أولهم رواة كل العشرة، وقيس الفرد بهذا الوصف، وقيل لم يسمع من ابن عوف، وقول من عد سعيدا فغلط بل قيل لم يسمع سوى سعد فقط، لكنه الأفضل عند أحمد وعنه قيس وسواه وردا، وفضل الحسن أهل البصرة والقرني أويس أهل الكوفة، وفي نساء التابعين الأبدى حفصة مع عمرة أم الدرداء، وفي الكبار الفقهاء السبعة خارجة القاسم ثم عروة، ثم سليمان عبيد الله سعيد والسابع ذو اشتباه، إما أبو سلمة أو سالم أو فأبو بكر خلاف قائم، والمدركون جاهلية فسم مخضرمين كسويد في أمم، وقد يعد في الطباق التابع في تابعيهم إذ يكون الشائع، الحمل عنهم كأبي الزناد والعكس جاء وهو ذو فساد، وقد يعد تابعيا صاحب كابني مقرن ومن يقارب. الأكابر عن الأصاغر. وقد روى الكبير عن ذي الصغر طبقة أو قدرا أو في العمر أو فيهما، ومنه أخذ الصحب عن تابع كعدة عن كعبي. رواية الأقران. والقرنا من استووا في السند والسن غالبا وقسمين اعددي، مدبجا وهو إذا كل أخذ عن آخر وغيره انفراد فذ. الإخوة والأخوات. وأفرد الإخوة بالتصنيف فذو ثلاثة بنو حنيف، أربعة أبوهم السمان، وخمسة أجلهم سفيان، وستة أولاد سيرين عددي، ثلاثة منهم رووا بسندي، وسبعة بنو مقرن وهم مهاجرون ليس فيهم عدهم، والأخوان جملة كعتبتي، أخي ابن مسعود وذاد صحبتي. رواية الآباء عن الأبناء وعكسه. وصنفوا فيما عن ابن أخذ أب كعباس عن الفضل كذا، وائل عن بكر ابنه والتيمي، عن ابنه معتمر في قومي. أما أبو بكر عن الحمراء عائشة في الحبة السوداء، فإنه لابن أبي عتيق، وغلط الواصف بالصديق. وعكسه صنف فيه الوائل وهو معال للحفيد الناقل، ومن أهمه إذا ما أبهما الأب أو جد وذاك قسما قسمين، عن أب فقط نحو أبي العشرى، عن أبه عن النبي، واسمهما على الشهير فاعلمي أسامة بن مالك بن قهطمي. والثاني أن يزيد فيه بعده كبهز أو عمرو أبا أو جده، والأكثر احتجوا بعمر حملة له على الجد الكبير الأعلى. وسلسل الآب التميمي فعد عن تسعة قلت وفوق ذا ورد. السابق واللاحق. وصنفوا في سابق ولاحق وهو اشتراك راويين سابقي، موتا كزهري وذي تدارك كابن جويد رويا عن مالكي، فرق ثلاثين وقرن وافي، والسبع كالجعفي والخفافي. من لم يرو عنه إلا واحد. ومسلم صنف في الوحدان من عنه راو واحد لا ثاني، كعامر بن شهر أو كوهب هو ابن خنبش وعنه الشعبي، وغلط الحاكم حيث زعما بأن هذا النوع ليس فيهما، ففي الصحيح أخرج المسيبا وأخرج الجعفي لابن تغلبا. من ذكر بنعوت متعددة. واعن بأن تعرف ما يلتبس من خلة يعنى بها المدلس، من اعتراو بنعوت نحو ما فعل في الكلبي حتى أبهما، محمد بن السائب العلامة سماه حمادا أبو أسامة، وبأبي النضر بن إسحاق ذكر، وبأبي سعيد العوفي شهر. أفراد العلم. واعن بالأفراد سما أو لقبا أو كنية نحو لبي بن لبا، أو مندل عمرو وكسر النص في الميم، أو أبي معيد حفص. الأسماء والكنى. واعن بالأسماء والكنى وقد قسم الشيخ ذا لتسع أو عشر قسم، من اسمه كنيته انفرادا نحو أبي بلال أو قد زادا، نحو أبي بكر بن حزم قد كني، أبا محمد بخلف فافطني. والثاني من يكنى ولسم الندري نحو أبي شيبة وهو الخدري، ثم كن الألقاد والتعدد نحو أبي الشيخ أبي محمد، وابن جريج بأبي الوليد، وخالد كني للتعديد، ثم ذو الخلف كنا وعلما أسماؤهم وعكسه وفيهما، وعكسه وذو اشتهار بسمي، وعكسه أبو الضحى لمسلمي. الألقاب. وعن بالألقاب فربما جعل الواحد اثنين الذي منها عطل نحو الضعيف أي بجسمه ومن ضل الطريق باسم فاعل ولن يجوز ما يكرهه الملقب وربما كان لبعض سبب كغندر محمد بن جعفر وصالح جزرة المشتهر. المؤتلف والمختلف. واعن بما صورته مؤتلف خطا ولكن لفظه مختلف نحو سلام كله فثقلي لابن سلام الحبر والمعتزل أبا علي فهو خف الجد وهو الأصح في أبي البكندي وابن أبي الحقيق وابن مشكمي والأشهر التشديد فيه فاعلمي وابن محمد بن ناهض فخف أو زده هاء فكذا فيه اختلف قلت وللحبر ابن أخت خففي كذاك جد السيد والنسفي عين أبي بن عمار تفسري وفي خزاعة كريزا كبري وفي قريش اذكرا حزاما وافتح في الأنصار برا حراما في الشام عن سي بنون وببا في كوفة والشين واليا غلبا في دصرة وما لهم من اكتنى أبا عبيدة بفتح والكنى في السفر بالفتح وما لهم عسل إلا ابن ذكوان وعسل فجمل والعامري ابن علي عفام وغيره فنون والإعجام وزوج مسروق قمير صغروا سواه ضما ولهم مسوروا ابن يزيد وابن عبد الملك وما سوى ذين فمسور حكي ووصف الحمال في الرواة هارون والغير بجيم ياتي ووصفوا حناطا أو خباطا عيسى ومسلما كذا خياطا والسلمي يفتح في الأنصار ومن يكسر لامه كأصله لحن ومن هنا لمالك ولهما بشار نفرد أبا بندارهما ولهما سيارن أي أبو الحكم وابن سلامة وبليا قبل جم والمازني بسر كذاك المدني وابن عبيد الله وابن محجني وفيه خلف وبشيرا أعجمي في ابن يسار وابن كعب واضممي يسير ابن عمرو أو أسير وقطن والده نسير جد علي بن هاشم بريد وابن حفيد الأشعري بريد ولهما محمد بن عرعرة ابن البرند فالأمير كسرة ذو كنية بمعشر والعالية براء نشدد وبجيم جارية ابن قدامة كذاك والد يزيد قلت وكذاك الأسود ابن العلا وابن أبي سفيان عمرو فجد ذا وذا سياني محمد بن خازم لا تهملي والد ربعي حراشا أهملي كذا حريز الرحبي وكنية قد علقت وابن حدير عدة حضين نعجمه أبو ساسانا وافتح أبا حصين ني عثمانا كذاك حبان بن منقذ السري وآله وابن هلال واكسري ابن عطية مع ابن موسى ومن رمى سعدا فنال بوسى خبيب ابن عابد الرحمن وابن عدي معجم والكاني لابن الزبير ورياح اكثر بيا أبا زياد بخلاف حكيا واضمم حكيما في ابن عبد الله قد كذا رزيق ابن حكيم وانفرد زبيد ابن الصلت واضمم واكسري وفي ابن حيان سليم كبري وابن أبي سريج أحمد اتسى بولد النعمان وابن يونسا عمرو مع القبيلة ابن سلمة واختر بعبد الخالق ابن سلمة والد عامر كذا السلماني وابن حميد وفتى سفياني كلهم عبيدة مكبر لكن عبيد عندهم مصغر وافتح عبادة أبا محمد واضمم أبا قيس عبادا أفردي وعامر بجالة ابن عبده كل وبعض بالسكون قيده عقيل القبيل وابن خالدي كذا أبو يحيى وقاف واقدي لهم كذا الأيلي للأبل قال سوى شيبان جاء في الكل والحسن البزار فيه الراء وابن هشام خلف القراء بالنون سالما وعبد الواحد ومالك ابن الأوس نصريا زدي والتوزي محمد بن الصلت وفي الجريري ضم جيم يأتي في اثنين عباس سعيد وبحا يحيى بن بشر الحريري فتحا وانسب حزاميا سوى من أبهما فاختلفوا والحارثي لهما وسعد الجاري فقط وفي النسب همدان وهو مطلقا قد من غلب المتفق والمفترق ولهم المتفق المفترق ما لفظه وخطه متفق لكن مسمياته لعدتي نحو ابن أحمد الخليل ستتي وأحمد بن جعفر وجده حمدانهم أربعة تعده ولهم الجوني أبو عمران اثنان والآخر من بغدان كذا محمد بن عبد الله هما من الأنصار ذو اشتباه ثم أبو بكر بن عياش لهم ثلاثة قد بينوا محلهم وصالح أربعة كلهم ابن أبي صالح أتباعهم ومنهما في اسم فقط ويشكلوا كنحو حماد إذا ما يهملوا فإن يك ابن حرب أو عارم قد أطلقه فهو ابن زيد أو ورد عن التبوذكي أو عفاني أو ابن منهال فذاك الثاني ومنهما في نسب كالحنفي قبيل أو مذهبا أو بالياصفي تلخيص المتشابه ولهم قسم من النوعين مركب متفق اللفظين في الاسم لكن أباه اختلفا أو عكسه أو نحوه وصنفا فيه الخطيب ابن علي اعددي وابن علي وحنان الأسدي المشتبه المقلوب ولهم المشتبه المقلوب صنف فيه الحافظ الخطيب كابن يزيد الأسود الرباني وكابن الأسود يزيد اثنان من نسب إلى غير أبيه ونسبوا إلى سوى الآباء إما لأم كبني عفراء وجدة نحو ابن منية وجد كابن جريج وجماعات وقد ينسب كالمقداد بالتبني فليس للأسود أصلا بابني. المنسوبون إلى خلاف الظاهر. ونسبوا لعارض كالبدر نزل بدرا عقبة ابن عمري. كذلك التيمي سليمان نزل تيما وخالد بحذاء جعل جلوسه ومقسم لما لزم مجلس عبد الله مولاه سم. المبهمات. ومبهم الرواة ما لم يسمى كامرأة في الحيض وهي أسمى. ومن رقى سيد ذاك الحي راق أبي سعيد الخدري. ومنه نحو ابن فلان عمه عمته زوجته ابن أمه. تواريخ الرواة والوفيات. ووضعوا التاريخ لما كذبا ذووه حتى بان لما حسبا استكمل النبي والصديق كذا علي وكذا الفاروق. ثلاثة الأعوام والستين وفي ربيع قد قضى يقينا سنة إحدى عشرة وقبضا عام ثلاث عشرة التالي الرضا. ولثلاث بعد عشرين عمر وخمسة بعد ثلاثين غدر عاد بعثمان كذاك بعلي في الأربعين ذو الشقاء الأزلي. وطلحة مع الزبير جمعا سنة ست وثلاثين معا وعام خمسة وخمسين قضى سعد وقبله سعيد فمضى سنة إحدى بعد خمسين وفي عام اثنتين وثلاثين تفي. قضى ابن عوف والأمين سبقه عام ثمان عشرة محققة. وعاش حسان كذا حكيم عشرين بعد مئة تقوم ستون في الإسلام ثم حضرت سنة أربع وخمسين خلت. آباء حسان ثلاثة كذا عاشوا وما لغيرهم يعرف ذا. قلت حويطب بن عبد العزى مع ابن يربوع سعيد يعزى هذان مع حمنن وابن نوفلي كل إلى وصف حكيم فاجملي. وفي الصحاب ستة قد عمروا كذاك في المعمرين ذكروا. وقبض الثوري عام إحدى من بعد ستين وقرن عدى. وبعد في تسع تلي سبعين وفاة مالك وفي الخمسين ومئة أبو حنيفة قضى. والشافعي بعد قرنين مضى لأربع ثم قضى مأمونا. أحمد في إحدى وأربعين ست وخمسون بفقرها أضى. نور البخاري بخرطا كالرضا. ومسلم سنة إحدى في رجب من بعد قرنين وستين ذهب. ثم لخمس بعد سبعين أبو داود ثم ترمذي يعقب. سنة تسع بعدها ودون ساء رابع قرن لثلاث رفسا. ثم لخمس وثمانين تفي الدار قطني ثم الحاكم في خامس قرن عام خمسة فني. وبعده بأربع عبد الغني. ففي الثلاثين أبو نعيم ولثمان بيهقي القوم. من بعد خمسين وبعد خمسة خطيبهم والنمر في سنتي. معرفة الثقات والضعفاء. واعن بعلم الجرح والتعديل فإنه المقات للتقصيل بين الصحيح والسقيم واحذري من غرض فالجرح أي خطر ومع ذا فالنصح حق ولقد أحسن يحيى في جوابه وسد لأن يكونوا خصماء لي أحب من كون خصم المصطفى إذ لم أذب وربما رد كلام الجارح كالنسئ في أحمد بن صالح فربما كان لجرح مخرج غطى عليه السخط حين يحرج. معرفة من اختلط من الثقات. وفي الثقات من أخيرا اختلط فما روى فيه أو ابهم اقتقط نحو عطاء وهو ابن السائب وكالجريري سعيد وأبي إسحاق ثم ابن أبي عروبة ثم الرقاشي أبي قلابة كذا حصين السلمي يقتفي وعارم محمد والثقفي كذا ابن همام بصنعاء إذ عمي والرأي فيما زعموا والتوأم وابن عيينة مع المسعود وآخرا حكوه في الحفيد ابن خزيمة مع الغطريف مع القطيع أحمد المعروف. طبقات الرواه. وللرواة طبقات فارف بالسن والأخذ وكم مصنف يغلط فيها وابن سعد صنف فيها ولكن كم روى عن ضعفا. الموالي من العلماء والرواه. وربما إلى القبيل ينسب مولى عتاقة وهذا الأغلب أو لولاء الحلف كالتيمي مالك نول الدين كالجعفي وربما ينسب مولى المولى نحو سعيد بن يسار أصوى. أوطان الرواة وبلدانهم. وضاعت الأنساب في البلدان فنسب الأكثر للأوطان وإن يكن في بلدتين سكنا فابدأ بلولا وبثم حسنا ومن يكن من قرية من بلدتي ينسب لكل وإلى الناحية وكملت بطيبة الميمونة فبرزت من خدرها مصونة فربنا المحمود والمشكور إليه منا ترجع الأمور وأفضل الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام. تم الفراغ من تسجيل متن هذه الألفية المباركة في مؤسسة صوت المعالي للإنتاج الإعلامي والتوزيع في يوم الأربعاء 26 من شهر شعبان 424,000 من هجرة خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. مع تحيات إخوانكم في المعالي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالخبر هاتف رقم 86766620 فاكس 86766610 ولا تنسوا زيارة موقعنا على الإنترنت www.maali.com www.maali.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.